بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند تكليف سليمان للهدهد أن يحمل رسالة إلى بلقيس، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. ووصل الكتاب إليها فجمعت الملأ وهم علية القوم، قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وذكرت بلقيس أن هذا الكتاب عجيب، إذ أنه مصدر بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه كان هذا الأمر قد اندرج في الأنبياء في بني إسرائيل، ما كانوا يكتبون كما سيأتي معنى الرحمن الرحيم. يقول ابن الجوزي: لما رأت بلقيس الكتاب وأنه من سليمان أرعدت، يعني خافت، وقالت للملأ: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلماء: لم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان، كانوا يكتبون بسم الله، أما إضافة هاتين الصفتين فلم تعرف إلا في عهد سليمان. لم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان. وقد روى ابن أبي حاتم حديثا فيه لين عن ابن بريدة عن أبيه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم آية لم تنزل على نبي قبلي بعد سليمان. نعم، بعد سليمان ما نزلت، قبل نزلت وأضاعوها. إني أعلم، الرسول يقول، آية لم تنزل على نبي قبلي بعد سليمان بن داود. قلت: يا رسول الله، أي آية؟ يعني ما هي هذه الآية؟ ابن بريدة يسأل عن بريدة، يسأل أي آية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأعلمكها قبل أن أخرج من المسجد. سأعلمك هذه الآية، أو سأعلمك من الإعلام قبل أن أخرج من المسجد. قال ابن بريدة: فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى باب المسجد، فأخرج إحدى قدميه ليسرى، فقلت في نفسي: إنه نسي، طلع رجل واحد، فقلت في نفسي إنه، ثم التفت إلي ثم أخرج الثانية وقال: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يعني علمه إياها قبل أن يخرج من المسجد، وفاء بوعده صلى الله عليه وسلم. قال ابن عاشور: وافتتاح الكتاب بجملة بسم الله الرحمن الرحيم يدل على أن هذا خاصا بكتب سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أي أن يتبع اسم الجلالة بسم الله بصفتين: الرحمن الرحيم، لأن هذه الكتابة ذكر الصفتين تنوسيت عند السابقين، فجاءت جديدة إلى سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وصار بعد ذلك سنة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يتبع لفظ الجلالة بالوصفين: الرحمن الرحيم، تنوسي. فإنه لم يعرف حتى في أنبياء بني إسرائيل أنه من ذكر هاتين الصفتين في افتتاح كتابه، وإنما قالوا بسم الله دون ذكر الصفتين فنسي الأمر. ثم ذكرت بالملأ ما في الكتاب، وذكرت مطلب سليمان ألا تعلوا علي وأتوني مسلم. الكلمات هذا مطلبه وهذا مراده. في هذا الكتاب تحذير لملكة سبأ بلقيس أن تترفع أو أن تتعالى على كلمة وأتوني مسلمين، يعني هي قضية عقدية ما في مجال المساومة فيها، أي اتبعوا سبيل الإسلام. وقد جمع سليمان في كتابه المختصر هذا برقية كما يقول علماؤنا بين المسالمة وبين دعوتها ودعوة قومها إلى اتباع التوحيد. ما قال بحار الجزر أبدا، دعاها إلى كلمة التوحيد بصفته نبيا. قد يقول قائل هو ليس مرسلا إليها، نقول صحيح، هو ليس مرسلا إلى بلقيس، فلماذا إذن كتب إليها وأتوني مسلمين؟ والجواب لأن الأنبياء وكل نبي يلقي الإرشاد والتوجيه حيث حل. مطلوب من النبي من باب يعني الحرص على هذا التوحيد أن يلقي الإرشاد والتوجيه إلى الهدى حيثما تمكن وحيثما حل، كما قال شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذا الذي أريد. وهذا نظير قول يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا أهل السجن يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فالرسل والأنبياء يلقون الهداية والتوجيه في أي مكان يمكن أن يحلوا به هكذا. ويوسف لم يكن مرسلا إلى أهل السجن أبدا، ومع ذلك إيش دعاهم أرباب متفرقون. نعم، فالأنبياء مأمورون أمرا عاما بالإرشاد إلى الحق، وذلك كذلك وكذلك دعوة سليمان إلى بلقيس، وإن لم يكن مرسلا إليها لكن يريد أن يذكرها بإيش بالتوحيد. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله لأن يهدي الله بك رجلا يعني واحدا خير لك من حمر النعم. أجر كبير إذا إنسان بيستقيم على يديه وعلى إرشاده، ولو إنسان واحد خير من الدنيا وما فيها. هذه سنة الشرائع الإلهية، لأن الغاية المهمة عند الشريعة الإلهية هو إصلاح النفوس دون التشفي ودون الغلبة، دون التشفي ودون الغلبة. كان الكتاب كما قال بعض المفسرين برقية كلمات. نعم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. برقية موجزة في أبلغ ما يكون من الإيجاز. ماذا تريد؟ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أي هذا المراد. والعلو هنا المقصود به الغفرة، وكون هذه الرسالة تخاطب ملكة ذات شأن بهذه اللهجة المختصرة البعيدة عن الجدل البعيدة عن النقاش البعيدة عن حوشي الكلام، هذا أمر يحتاج منها إلى نظر. موجزة 4-5 كلمات. نعم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، رسالة مهمة تحتاج إلى نظر منها وإلى أناك هدوء وروية، ثم إلى استدعاء مجلس الشورى المختص بها، وهذا ما فعلت. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذا الرسالة. طيب جماعة، يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. أن لن أقطع أمرا بدون استشارتكم. بعد أن قرأت الرسالة قالت: أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. سألتهم إبداء رأيهم في رسالة سليمان، وماذا نعمل تجاه هذه الدعوة ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكلمة أفتوني تريد فتوى، والفتوى مأخوذة من الفتوة أي من القوة. فشو علاقة الفتوة بالفتوى؟ نعم، الفتوى مأخوذة من الفتوة أي القوة، فصار معنى أفتوني أي أعطوني قوة في الحكم والحجة أزيل بها إشكالا عرض علينا، لأن برأيكم أتقوى وبالشورى معكم يشتد أجري. فكلمة أفتوني يعني قووا موقفي ورأيي باستشارتكم فأشير علي ماذا أفعل. وانتبه يا عبد الله إلى عظيم أدبها مع قومها ومستشاريها، إذ أعلمتهم أن من عادتها ألا تقطع أمرا بدونهم. نعم، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. هذا دأبي، كل ما حصل شيء عويص أجمعكم وأستشيركم في هذا، فكيف بهذه القضية الكبرى؟ كل قضية أنا أستشيركم فيها وهي قضية كبرى. قال: علماؤنا كانت حكيمة مستشيرة لا تخاطر بالاستبداد في مصالح قومها. كثير من المستبدين اللي عندهم الغطرسة يضحون بمصالح أمتهم لموقف غطرسة واحد. نعم، وإذا بهم يجرون الأمة إلى المهاوي والمهالك. ولا تعرضهم لمهاوي المستبدين، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. وكلمة أفتوني أي أخبروني بفتوى تزيل مشكلا عرض. وكلمة في أمري، شوفوا نسبت الأمر إليها. نعم، الأمر هو الحال المهم، طرأ أمر، نزل أمر، وأضافت ذلك لنفسها أمري، لأنها في الواقع هي التي ستكون مسؤولة من الجانبين أمام سليمان وأمامهم إذا حصل إيش شيء من الضعف أو الانكسار في هذه القضية، ولأنها هي التي ستحمل الخطأ في المنهج السياسي الذي تسلكه. من هنا يقال للخليفة أو للسلطان أو للحاكم أو للأمير، قال له: ولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يتولى ذلك. وقولها هذا حتى تشهدون كناية عن المشاورة، والمشاورة لا تقع إلا من حاضر. المشاورة لا تقع إلا من إيش؟ إنسان حاضر. فالمشاورة لا تقع من غائب، حتى تشهدون. وأرادت بقولها حتى تشهدون أي حتى توافقوا فيما أقطع به. ندرس الأمر ونتخذ قرار ونمشي فيه وفيما يصدر عنكم بالمشاورة بيني وبينكم، فإذا اتفقنا على أمر نمضي. إذن لابد أن توافقوا على شيء نقطع به جميعا. هذا القطع إما أن يكون بالقول كما جرى في هذه الواقعة، أن تشاورهم بالقول، وإما بالسكوت. قد يحضر إنسان مشاورة ويسكت، والسكوت في هذه الحالة بيان، لأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، لأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، سكوت إقرار البكر كذا، فحياء تصمت ويعتبر إقرارا منها. وإما بعدم الإنكار، واحد حضر الشورى وما أنكر فيعد إيش أنه موافق. ولذلك قال علماؤنا: إن على القاضي القضاة في مجلس الحكم إذا جلس للقضاء هو مخير بين أمرين، إما أن يأتي ببعض العلماء فيضعهم إلى جانب القضاء حتى يسمعوا ما يقضي به، يعني قد يلاحظون ملاحظة أو يخطئ خطيئة بنبهه، إما أن يجلس في مجلس القضاء علماء يأخذون عليه إذا رأوا منه خطأ وإما أن يعرض قضاياه على العلماء خارج مجلس القضاء، قل هذا كذا وكذا إيش رأيكم، يستعين بهؤلاء. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يقضي أمرا جعل في مجلس القضاء علماء، أما عمر فكان يعرض قضاياه على العلماء خارج مجلس القضاء، وكلاهما حسن حتى ما يقع في خطأ أمور الناس مع حضور. نعم. وكم يستشير أهل العلم في القضية إن لم يحضروا، وسكوتهم مع حضورهم تقريرا لحكمه. لما عثمان يضع العلماء بجانب حتى يقول لهم إذا شفت منه شيء أو أخطأ، سكوتهم إقرار لحكمه. وفي هذه الآية دليل على حسن المشاورة أو على تحسين المشاورة، وأنها مطلوبة، وأن فيها استرواحا في الأمور المهمة. يستشير الحاكم أهل الشورى، وفي الآية دليل على صحتها، مطلوبة. وقد قال الله عز وجل لنبيه فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر بعد أحد. انتبهوا، بعد ما هن أشاروا نطلع خلاف رأي النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما قال رسول ما عد أشاوركم، لا، أمره الله تعالى نعم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا الخطاب انتبهوا لدرس عجيب في التربية بعد معركة أحد. فالله تعالى قال لنبيه لا تترك مشورتهم وتقول في نفسك قد شاورتهم في أحد فخالفوا رأيي وكانت النتيجة تلك الكارثة، لا، استشرهم برغم ما حدث. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أراد عبرة في أحد وقد حصلت، أراد عبرة في أحد في هذه الشدة والمشقة. فكانت أحد فكانت معركة للتأديب والتربية والتهذيب والتمهيد، خالفوا أمر النبي فأدبهم الله عز وجل ومحص الصف والتمهيد. ولذلك نجد هذه الأمور تبهو بعد المعركة أحد وما حصل فيها من دروس وتهذيب وتمحيص وتأديب، صارت الأمور بعدها على أكمل وجه، فلم يسجل على النبي بعد ذلك هزيمة واحدة أبدا. تعرف السيرة أبدا. إذن العبرة من قضية أحد قد حصلت، وطالما حصلت العبرة يا محمد فشاورهم، عد إلى مشاورتي. أمر ثاني، أنك لن تعيش، لابد وأن تموت، فلا تحرم غيرك، نعم، وهو إنسان عادي، أنت يعني صاحب وحي وأمرت بالشورى، لابد وأن تموت وسيأتي من بعدك رجال لا وحي عندهم وهم أولى إيش أن يشاور، فلا تحرم الناس بعدك من هذه الحسنة. نعم. فيحكمهم بشر مثلهم لا يوحى إليه، فلا تحرمه أن يأخذ بالآراء وتكون أمامه فرصة، نعم، يأخذ بأفضل الآراء وأحسنها. إذن المهم أن تحدث المشورة أو أن تحدث المشورة في كل حاكم وفي كل مسؤول، نعم، سواء أخذت برأي البعض أو لم تأخذ، تعرض الآراء أنت وتستنتج منها، الله عز وجل إذا كانت النية طيبة يوفقك بهذا. أنا ترى إلى الصديق شاور بعض أصحاب النبي في قضية قتال المرتدين، قسم كبير أشاروا عليه إيش؟ لا، بعدم القتال، لا تقاتلهم، عم يقولوا لا إله إلا الله. لا، المهم أن تحدث المشورة. أما استجاب له أو لم يستجيب هو عندئذ يختار بعد ذلك، ونعمل بأفضل الآراء. فالمشورة تلقيح الرأي، تزاوج الآراء، ثم نستخلص منها الرأي الذي نراه صائبا مع حسن النية بتوفيق الله يكون الخير. ولذلك يقول الشاعر شاور سواك إذا نابتك نائبة، شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات، وإن كان أخلف كثير، وإن كنت من أهل المشورات. ثم يكمل الشاعر النصيحة فيقول مريدا الدليل على أنه لابد من المشاورة وأنها ألقح للعقول: فالعين تنظر منها ما دنا ولا أرى. بعينك تشوف القريب وتشوف البعيد، فالعين تنظر منها ما نأى ودنا، أو ما دنا ونأى، ولا ترى نفسها إلا بمرآة. إذا أردت تشوف الشيء بعينك تحتاج إلى مرآة، والمؤمن مرآة أخيه، أي إن العين ترى الشيء القريب والبعيد، ولكنها تعجز عن رؤية نفسها إلا بإيش؟ إلا بمرآة. وكذلك شأن المسألة الخاصة بغيرك، لما إنسان بشاورك في قضية بتخصه أنت حيادي بالنسبة لها، فتحاول أن تجتهد وتعمل عقلك وفكرك لتستخلص له أفضل الآراء في الإقدام عليها. لكن إذا كانت القضية بتخصك أنت قد يتدخل الهوى، ولذلك نقول لك استشر غيرك، استشر غيرك حتى ما يتدخل الهوى فيقطع عنك سبل إيش؟ العقل، أو سبل بحث العقل. نعم، مسألتك الخاصة يدخل فيها هواك فيحسنها ويجملها. ولذلك مدح الله تبارك وتعالى الفضلاء والمؤمنين الذين يحرصون على فضيلة الشورى، فاقرأ ذلك في سورة الشورى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. مدحهم ولا لا؟ وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وقول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، المقصود به ابتداء الأنصار على الخصوص، لأنهم كانوا أهل مشورة قبل الإسلام وتقووا بعد الإسلام بالمشورة، كما قال عبد الرحمن بن زيد ونقلها عنه ابن عاشور عليه رحمة الله. ومعنى ذلك أنهم أي الأنصار من المؤمنين الذين تخلقوا وتأصل فيهم خلق الشورى، وقد عرف الأنصار بهذا إذ كان التشاور عادة وديدنا عندهم قبل الإسلام وبعده. وكان من تشاورهم الذي مدحهم الله عز وجل به حين أخبرهم نقباؤهم الذين أتوا للحج في مكة وكانت دعوة الرسول سرا في العقبة، هؤلاء النقباء أخبروا الأنصار في رسول في مكة صافوا كذا وكذا، وقد أخبرنا اليهود كانوا يستفتحون. نعم، فلما أبلغهم النقباء بذلك اجتمعوا في دار أبي أيوب الأنصاري وتشاوروا وأجمع رأيهم على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الشورى بركة، ولذلك مدحهم الله تعالى وأمرهم شورى بينهم. والشورى ألفة للجماعة، لما تجمع الملأ الفهمانين بتشاورهم صار في إيش؟ ألفة. ومسبار للعقول، ألا أنت لما تشاور إنسان تشاركه في عقله دون أن يدري، لو طلبت منه شاركك في المال بطلقك ضرب وبطردك، لكن أنت عندما تشاوره تشاركه في عقله وهو أعلى من المال وهو راضي، وهو راضي. نعم، مسبار للعقول وسبب إلى الصواب. وما تشاور قوم إلا هدوء، أي إلى الحق. وجميل القول من قال إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن، إذا تحتاج إلى إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي لبيب أو مشورة حازم، برأي لبيب أو مشورة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضابة. لا تقول أنا عقلي كبير. نعم، كان عمر يشاور الفتيان الصغار قلت أحد دينا. ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي، وفي رواية فريش الخوافي، قوة للقوادم. الطيور الخوافي ريشات، إذا ضم الطير جناحيه خفيت تحت الريش الطويلة في ريش صغير، فريش الخوافي أي الصغير اللي تحت قوة للقوادم أي للريش الكبير. الخوافي ريشات إذا ضم الطير جناحيه خفيت، والقوادم 10 ريشات نعم في مقدم الجناح وهي كبار الريش. ولذلك قيل في الحكم حكم الحكماء أعقل الرجال لا يستغني عن مشاورة أولي الألباب، مهما كان الإنسان عاقل لا يستغني عن الاستشارة. نعم أعقل الرجال لا يستغني عن مشاورة أولي الألباب، وأفره الدواب لا يستغني عن الصوت، مهما كان الجواد أصيل بنسبوله إيش العصا. نعم وأورع النساء لا تستغني عن الزوج، وأورع النساء لا تستغني، هذه المتلازمات. ومن أقوال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قوله نعم الموازنة المشاورة، نعم الموازنة المشاورة وبئس الاستعداد الاستبداد. أن تستعد لمعركة وتستبد على الناس ما بأيدوك، في أشد الحالات بتركوه بيهربوا، لذلك شاورتهم حتى تكون المسؤولية مع أنهم يتحملوا جزء كبير منها أو هم يتحملوا أغلبها. والشورى من الأمور القديمة وخاصة في مجال الحروب، فهذه بلقيس كانت امرأة تعبد الشمس ومع ذلك قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. أرادت بهذه الاستشارة أن تختبر عزيمتهم على مقاومة العدو فيما إذا حصل، وعلى طاعتهم لأنهم هم الذين سيبذلون الدماء والأموال. فتعالوا نشارك سوا في الاستشارة ونحمل هذه المسؤولية. نعم لم يكن لها طاعة، لم يكن لها طاقة بمقاومة العدو إذا لم يكونوا هم سندا لها ودعما. القوة الشعوب، قوة الملوك والحكام بشعوبها كلما أحبوا وتلفوا تكون أقوى. ولو أظهرت الاستبداد من أول الأمر لم تسألهم لك لكان ذلك وهنا في ملكها وضعفا لا شك، بتخلوا عنها في أحلى الظروف. ولذلك لما استشارتهم ماذا قالوا؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمري. نحن عندنا قوة ودولة شديدة لكن الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. نحن أولو قوة أي في العدد والعدد، ولدينا من الاختصاصات العسكرية والحربية ما نستطيع به المقاومة والمدافع عن البلد مع كثرة القادرين على القتال. وأولو بأس أي أهل ثبات ونجدة وشجاعة. نعم ومنه قول الله عز وجل والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، حين الشدة ثبات وجرأة وقوة وإيمان في مواقع القتال. هذا الجواب منهم يدلك على أنهم كانوا على أن يحبونها وأنهم يثقون بعقلها وقدرتها وعلى عدم الاستبداد فيها. تصريح بأنهم مستعدون للحرب دفاعا عن أوطانهم وعن عقيدتهم هي عبادة الشمس. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. نعم نمتثل أمرك، وهذا دليل الطاعة الكاملة تماما المفرطة. لما عرضت هذا الأمر على أكابر القوم وقالوا الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين جاهزين، أخرجت ما في قلبها، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعل. هذا نعم لماذا؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها لماذا يفسدون؟ يقول علماؤنا لأن هؤلاء الملوك يريدون ملكا، ملك، فينهبون كل ما يمرون عليه للبلاد المغزوة بل ويخربون ويفسدون. لماذا كل هذا؟ لأن الملك المغير على العدو عندما يغير على العدو ليس متأكدا من النصر، فيحاول أن يخرب كل شيء أمامه لإضعاف الخصم. ما بيعرف حاله بالكسر ولا لا، ولذلك يعني يقتل الصغير بيخرب، ما بيخلي شيء، كل شيء، حتى إذا تحقق له النصر واستقر ملكه على ذلك البلد المغزو عندئذ يحاسب على الممتلكات والإحياء. إذا لما بيغزو ما هو ضامن لنفس النصر بذلك. ولذلك كان بختنصر، نعم، لما دخل على اليهود فيما قال في فلسطين حتى يخرب حتى تربتهم خلطها بالبلح، ما ترك شيئا على وجه البلد، حتى أتى بالملح وخلط به التربة حتى إيش؟ حتى ما تنبت. هذا التخريب، نعم. وجعلوا أعزة أهلها أذلة، لأن الملك الجديد الذي يغزو يقوم على أنقاض ملك قديم. طيب ماذا يفعل؟ فيكون أول هم الملك الغازي أن يبيد الطبقة الحاكمة الأولى، لأن الخطر إيش؟ يظهر منها. فإذا أبادهم، وذلك بتلاقي الحكومات المستبدة خاصة في الشيوعية دائما قطع، دائما قطع، حتى ما يكون هناك شخص يستطيع أن يستمع عليه الناس. نمت من كلامها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها أنها تميل إلى السلم بدل الحرب، وهي بنفس الوقت خافت من أن تدخل تحت أمر سليمان اختيارا. وكلا الأمرين فيه صعوبة، لكن يعني شر أهون من شر، لأنها إن دخلت مع سليمان في حرب وكانت النتيجة له سيكون الدمار، هيك بالظن هيك رأت الملوك. وإذا كان أطاعته بدون حرب، ما أنت دخل على الخط ملك جديد على مملكته لابد وأن يفرض أمورا يريدها. كلا الأمرين صعب، ولذلك تعلم هي من شواهد التاريخ بطبائع الملوك أنهم إذا تصرفوا في مملكة استولوا عليها فإنهم يغيرون أنظمتها وقوانينها ويأتون بالسفلة ليضعونهم بدل الحكام السابقين. والسفيه والسافل إذا رفعته إلى مكان بصير بيخرب أكثر مما يعمر. ولذلك قال عمرو بن العاص: يا بني، عند موته يقول يوصي: يا بني لمقتل ألف من علية القوم قاموا خير من أن ترفع واحدا من السفلة، لمقتل ألف من علية القوم خير من أن ترفع واحدا من السفلة. لأن السافل إذا حطيته في موقع المسؤولية لا قيام ولا خلق ولا دين، يخرب أكثر. نعم، هي تعرف من خبرتها بالملوك أنه يضعون السفلة بدل أهل العز حتى تبقى الأمة ضعيفة لا كيان لها، وتقصي الحاكمين الأصليين عدد، لأن الخطر يتوقع من جانبهم. وأما إذا أخذوا البلاد حربا فلا بد من تخريب وكذا وكذا. إذن كلا الأمرين صعب علينا، ولذلك قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. كلمة كذلك يفعلون، من الذي قال هذه العبارة؟ تذييل للآية. العلماء في هذا قولان: قول قالوا إنه من قول بلقيس تأكيدا لمعناها الأول، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ثم تقول: وهذه عادتهم. هذا قول. والثاني منقول عن ابن عباس أن هذا من قول الله تبارك وتعالى معرفا لمحمد وأمته ومخبرا بذلك، وذكر هذا التفسير السيوطي في الدر المنثور وتشهد له بأثر مروي عن ابن أبي حاتم. والمحققون قالوا الراجح أنه من قول الحق تبارك وتعالى. طيب لماذا؟ قال لأن الله تبارك وتعالى إذا سمع أو رأى كلمة طيبة من عبد من عبيده أيده فيها ليكتب له الأجر. نعم، إنه من سليمان وإنه بسم الله. نعم، فلما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها أيدها الله عز وجل، قال وكذلك يفعل. فتأييد لكلامها لأنه صدر يعني من عبد من عبيد الله، الله تبارك وتعالى يؤيده فيها. نعم، ثم بعد ذلك لما قالوا الأمر إيه فانظري ماذا تأمرين، دبرت أمرا يبعدها عن الحرب أولا ويبعدها عن الوقوع تحت طاعة سليمان ثانيا، فاختارت طريق التزلف وطريق المصالعة المداراة. نعم، بعد أن ترك المستشارون مجلس الشورى أخذت تعمل عقلها واستخدمت خبرتها بأحوال الملوك، فقالت إن كان سليمان ملكا فسوف يطمع في خيرنا، وإن كان نبيا فلن يهتم بشيء من أموالنا ولا ثروتنا. طيب، فقررت أن ترسل له هدية ضخمة تناسب مكانته كملك، ثم تعرف أنه نبي وتناسب مكانتها كملكة، لتثبت أنها على جانب عظيم من الثراء والغنى. ولذلك قالت لقومها وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فإن كان ملكا تقول عرفنا علاجه، يريد ما لن نعطيه تفضل خذ ما تريد، إن كان ملكا عرفنا علاجه. نعم، وعلمنا أنه طامع في المال والخراج فنسكته بذلك، وإن كان نبيا لم يقبل من هذه الهدية شيء. وكلامها يدل على فطنة وذكاء لا شك في هذا، حيث جنبت قومها أولا ويلات الحرب. ولا شك المؤرخون قالوا أن الهدية كانت ثمينة جدا بحيث تلفت الأنظار، حتى قال بعض المؤرخين كانت قد حملت إليه اللبن من الذهب. ولما وصلت لهناك شاهدت الطريق مصفوف قبل ما يوصل لبنات ذهب من قبل بكبير إلى سليمان، شغلة كبيرة. نقف عند هذا العهد، أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.